قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب الثامن: من تبرك، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فبعد أن ذكر المؤلف في الأبواب السابقة نماذج وأنواع مما يقع فيه الناس من الشركيات من الرقى والتمائم والتولة ونحوها، فلا زال رحمه الله يتابع ويذكر نماذج مما كان واقعا في وقته وفي بلده، وهو لا زال في هذه الأمة نجده في كثير من بلاد المسلمين، ولا يكاد يخلو عصر من العصور من هذه الأمور الشركية التي ابتلي بها المسلمون، إما أن تكون شركا حقيقة أو وسيلة مفضية وذريعة إلى الشرك. فمن ذلك من تبرك بشجرة أو حجر فقد أشرك، كما سوف يتبين لنا من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فبعد أن عقد هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو ذلك من أي شيء كان، والتبرك هو التماس البركة، التماس البركة التي يكون منها النماء وحسن النماء والزكاء والطهر والشفاء والعافية والسلامة، لأن البركة إذا حلت بالإنسان فكل أموره ميسرة، كل أموره ميسرة، فالقليل مع البركة كثير، والضعيف مع البركة قوي، والبعيد مع البركة قريب، وهكذا. فالبركة مصدرها الله سبحانه وتعالى، هو الذي تبارك جل جلاله ووصف نفسه بذلك في عدة مواضع وبمناسبات مختلفة، لله في ذلك حكمة، فأحيانا يثني على نفسه سبحانه وتعالى بالمباركة عند ذكر القرآن أو عند ذكر الليل والنهار أو عند الخلق أو عند دورة الفلك تبارك، أو عند الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وفي عدة مواضع الله سبحانه وتعالى يخبر ويصف نفسه بأنه هو المتبارك الذي منه مصدر البركة، ويبارك في من يشاء من عباده فيسبغ البركة ويضفيها وينزلها على من يشاء من عباده. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، المسجد الذي باركنا حوله، الوادي المبارك، فالله سبحانه وتعالى يبارك من شاء من خلقه ومن شاء من عباده من أزمنة ومن مواضع، هو الذي يسبغ البركة على من يشاء، فهو مصدر البركة. فكون العبد يتعدى ويشرع لنفسه ولغيره ليقول هذه شجرة مباركة أو ذاك حجر مبارك أو ذاك موضع مبارك، لا، هذا تعد على التشريع، تعد على حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن يصف شيء بأنه مصدر للبركة وأنه يتبارك به ويعظم لأجل هذه البركة التي أضفاها الإنسان عليه، لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى هو محل البركة ومصدر البركة، ويبارك على من يشاء من عباده ومن سائر خلقه، فهو حق من حقوقه. ثم إن البركة إذا تمادى الإنسان فيها ليست المسألة مقتصرة على مجرد أنه يظن فيها هذه الأشياء وأنها مصدر مع أن هذا بحد ذاته لا يجوز، لكنه يفضي إلى الشرك، إلى اعتقاد أن هذا الشيء نفسه منبع للبركة ومصدر للبركة. فالمشركون كانوا يجعلون أصنامهم وأوثانهم وسائل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، لكن مع الزمن يصبحون هم أنفسهم معبودون من دون الله ومعتقد فيهم، وهم محل الخوف ومعقد الرجاء كما استشهد بالآية. فالآية مناسبتها واضحة عندما استشهد بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه اللات والعزى ومناة أصنام معروفة في الجاهلية، بقيت إلى عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، لما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة قام بإزالتها، وانتدب لها خالد بن الوليد وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعدد من الصحابة، انطلقوا في سرايا. فهذه أصنام كانت مبثوثة حول مكة، اللات في الطائف موضع كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن ابن الكلبي من كتابه الأصنام، أنه موضع في موضع المنارة اليسرى من مسجد الطائف، فكان ذلك الموضع حجر عنده رجل كان إما كما يرى بعضهم يلت السويق للحاج ويقدمه لهم سمنا وأشياء إما بأسعار مخفضة أو يهديها لهم، فصاروا يجلونه ويقدرونه حتى إذا مات عكفوا على موضع جلوسه وعلى الصخرة التي كان يلت عليها السويق، فلا زالوا حتى بنوا حولها وصار حولها فناء وصاروا يعبدونها، وتأتي الشياطين تتمثل لهم فيها، فربما سمعوا منها مصادر أصوات أو شيء من ذلك مما يضلهم به الشيطان. والعزة فاللات كانت لثقيف وهوازن ومن حولها، والعزة عبارة عن أشجار سمرات ثلاث ما بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز وقريب من موضع عرفات، فكانت هذه الأشجار يعتقد فيها من يعتقد من قريش وكنانة ومن حولهم، يعتبرونها يعني آلهة لهم، صاروا يعبدونها من دون الله. أول أمر كانوا يتبركون بها، فانقلب وتحول وتعاظم هذا الشيء من تبرك إلى اعتقاد بها ذاتها، وتمثل لهم الشيطان فيها. ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام مكة، ففي خمس بقين من شهر رمضان بعث خالد بن الوليد في سرية إلى العزة وقال: إنك تجد سمرات ثلاث فاقطعها. فقطعها ثم رجع قال: ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ ماذا رأيت؟ أو كما قال عليه السلام قال: ما رأيت شيء. قال: لم تفعل شيء، عد إليها. فعاد إليها، فلما أتى الموضع وجد امرأة متعرية وقد صارت تحثو التراب على شعرها، والسدنة الذين كانوا حولها انطلقوا إلى الجبل قد فروا، فقام عليها رضي الله عنه وقتلها بالسيف. فكانت هذه تتمثل بشيطان في هذه الشجرات أو هذه السمرات التي يعكف حولها المشركون ويعبدونها. ومنات أيضا كان في الجهة الشمالية من مكة في وادي قديد على بعد كما هو معروف الآن 120 كيل تقريبا من مكة، فكان منات لبني هلال وخزاعة والأوس والخزرج وقبائل المدينة يهلون منها إذا أرادوا الحج، ولا يحلقون عندما يريدون الحلق يحلقون عندها، فكانوا يعظمونها، وكانت هي أعظم الأصنام وأقدمها، أعظم أصنام الجاهلية وأقدمها منات التي قال الله عنها: ومنات الثالثة الأخرى. فهذه الأصنام والأوثان التي قام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث السرايا في السنة الثامنة من الهجرة لما فتح مكة، فبعث علي رضي الله عنه وخالدا عدد من الصحابة رضي الله عنهم في سرايا فقاموا عليها وهدوها وحطموها وأزالوها. الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين: أفرأيتم اللات والعزى؟ أخبرونا على سبيل الاستنكار، أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات والعزى ومنات التي هي الثالثة وهي الأقدم وهي الأعظم، لكن الله سبحانه وتعالى أخرها وجعلها الثالثة، وإلا فهي أعظم أصنامهم وأجلها، والعرب كلها تجلها وتعظمها، فالله سبحانه وتعالى أخرها ليبين على سبيل الاستهتار بهم، وأن هذه أشياء كما قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فهي ليست شيء، خزعبلات. ولذلك في أول السورة الله سبحانه وتعالى ذكر محمدا عليه الصلاة والسلام، وأقسم جل جلاله بالنجم، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل جلاله، بالله وبأسمائه وبصفاته، ولا يقسم بشيء، أما الله تعالى فيقسم بما شاء. وهذا البلد الأمين، لعمرك إنهم في سكرة يعمهون، والنجم إذا هوى، والشمس وضحاها، إلى آخر. فأقسم سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. كل هذه التأكيدات أن ما يأتي به عليه السلام حق، إن هو إلا وحي يوحى. فيا عبدة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أين حقائقكم؟ أين حقائقكم مقابل ما بيناه من الوحي والحقائق واليقين الذي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي الآية التي بعدها: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه ظنيات وخزعبلات وموروثات من الآباء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أنكر الله عليهم سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ وهذا على والله أعلم على سبيل التهكم بهم والاستهتار، عندما يجعلون الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ فالله تعالى يستهتر بهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى، وإلا هم ليسوا أهلا أن يقسموا شيء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات مستدلا بها على منشأ هذه الأصنام والأوثان، وأنها كانت أول أمرها للتبرك. موضع هذا الرجل الذي يثنون عليه لما مات صاروا يتبركون بموضعه، حتى تعاظم مع الزمن وتطور الأمر من تعظيم، ثم تمثل هذا التعظيم بالعكوف عند هذه المواضع، يعكفون عندها، يجلسون كما ذكر أهل السير، يجلسون يوما كامل، يخرجون إلى هذه المواضع، فربما جلسوا يوما كاملا يذبحون وينذرون ويتبركون ويتوسلون ويستشفون ويستسقون، كل الحقوق التي خاصة بالله سبحانه وتعالى يسبغونها على هذه الأحجار والأشجار والأشياء الجامدة التي ليس فيها أدنى منفعة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين كيف أن التبرك بالأشجار والأحجار يكون وسيلة ومآله إلى عبادة هذه الأشياء التي يتبرك فيها. وهذا الواقع شاهد، الواقع الذي يذكره رحمه الله في عصره ووقته وفي بلاده هو الآن نشاهده في كثير من بلاد المسلمين. فالأضرحة والأماكن التي تقدس من دون الله وتعظم تجدهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يتمسحون بالأعمدة، يتمسحون ويتبركون بها. من أمرك بهذا؟ الحجر الأسود الذي أمرنا ورغبنا عليه الصلاة والسلام بمسحه واستلامه وتقبيله، كلمة عمر فيه مشهورة: إنك إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ما يجوز لأحد أن يتمسح بباب ولا بشباك ولا بإسطوانة أو عمود أو شيء من ذلك، ولا بجدار. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حصر المواضع التي يعنى إليها ويسعى إليها وتشد الرحال إليها حصرها في ثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المساجد التي هي بيوت الله لا يجوز لك أن تشد الرحال تقول والله أريد أن أذهب إلى مسجد دمشق أو مسجد بغداد أو المسجد الجامع في مصر أو في المغرب أو في المشرق، لا، مساجد بيوت الله لا يجوز لك، حقوق الله لا يجوز لك أن تشرع. فحصرها عليه الصلاة والسلام في مسجده ومسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يجوز لأحد أن يشرع من نفسه أو يلتمس البركة من شخص أو موضع أو بقعة أو شيء إلا بدليل واضح من الكتاب والسنة. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا أكون يعني إنسان يقول عن آخر إنه مبارك، فهذا إن شاء الله يعني حسن ظن بالموصوف بهذا. وذلك من كلام عائشة رضي الله عنها عن آل أبي بكر رضي الله عنهم كما جاء في الصحيح، كان يقول أسيد بن حضير يقول: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكون إنسان، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكثر منها لأن فيها نوع من التزكية، والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله شاهدا لما بوب من حرمة التبرك بشجر أو حجر، وأن هذا يفضي ضرورة إلى الشرك وإلى الشرك الأكبر. فأورد حديث أبي واقد الليثي، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه، الحارث بن عوف أو الحارث بن مالك، توفي تقريبا سنة 68 من الهجرة، عن 85 سنة تقريبا. فيذكر رضي الله عنه أنه لما خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وموقعة حنين معروفة، كانت على إثر الفتح، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واستسلمت قريش، بقيت قبائل ذات أهمية وخطورة، ومن أهمها هوازن وثقيف، وكان بينهم نوع من التحالف مع ما يجمعهم من عاصرة القربة، مع أنهم أولا كانوا يظنون لما بلغهم تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام وخروجه من المدينة، كانوا يظنون أنه قاصدهم وأنه لا يريد قريش، لأن قريش بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد صلح الحديبية والميثاق الذي كان لمدة 10 سنوات. لكن قريش لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام نقضهم للعهد اعتبر نفسه في حل من هذه الاتفاقية وخرج، ولذلك كتم أمره وأخفاه. فكانت ثقيف وهوازن يظنون أنه قاصدهم، ظنا منهم أن العهد والاتفاقية التي كانت بين قريش والمسلمين باقية. فأعدوا العدة وتجهزوا في وادي حنين وجمعوا جمعا عظيما جدا وكبيرا. فمع أنهم تبين لهم بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قصد مكة وقريش، لكنهم كانوا على إصرار أن يهجموا على المسلمين. فكانت قاعدته في ذلك عليه الصلاة والسلام أن يبادر العدو وأن لا يترك له فرصة، وأن يبدأ بالهجوم قبل أن يبدأ خصمه بالهجوم. فندب الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا بعد عيد الفطر، على اختلاف في تحديد الوقت، إما بعشرة أيام أو نصف شهر، إلى حنين، وهو موضع بين مكة والطائف، بعضهم يحدده على موضع 12 ميل من مكة، حيث كانت هوازن وثقيف قد اجتمعوا وجمعوا كل ما عندهم من قوة. فلما خرجوا خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من مسلمة الفتح الذين يسمون بمسلمة الفتح والطلقاء الذين لم يسلموا إلا من أيام قليلة، وما تمكن الإسلام من قلوبهم وما فقهوا في الدين كما ينبغي. ولذلك يقول أبو واقد رضي الله عنه: وكنا حدثاء وعهد بكفر، أي كانوا قريبين عهد بالكفر والشركيات وهذه الأشياء والخزعبلات. فلما خرجوا مروا في طريقهم على شجرة يعظمها المشركون، سدرة خضراء وعظيمة، ويعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها وينذرون عندها ويذبحون وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها ويتبركون بهذا التعليق، ليس لمجرد التعليق بل يتبركون ويعتقدون أن هذه الأسلحة تكتسب شيء من القوة والمضاءة والمناعة عندما تعلق بهذه الشجرة المباركة بزعمهم. فهؤلاء الحدث عهد بالكفر لا زالت رواسب الكفر في نفوسهم، فلما رأوا هذا الشيء وهم يعلمون أنهم لا ينبغي أن يبادروا بأمر إلا بعد الاستئذان من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مصدر من مصادر التشريع عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول: كنا نصرخ وننادي وبعضنا ينادي بعض: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالرسول عليه الصلاة والسلام كبر وفي لفظ قال: سبحان الله سبحان الله، إنها السنن، والذي نفسي بيدي، أقسم قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. منزع المؤلف رحمه الله من هذا الموقف، يعني الرسول عليه السلام شبه ما طلبه الكفار من مجرد شجرة يتبرك بها، لا يعقل أن يريدون الشجرة للعبادة أبدا، هذا ما يمكن يكون في خلدهم ولا في أذهانهم، ما يريدون هذا، بل مجرد تبرك وحاجة رمزية تكون لهم مثل ما للقوم. ولكن الرسول عليه السلام أبعد القياس باعتبار ما سوف يؤول إليه وأنها تكون آلهة: والذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل صرحوا بها مكشوفة يريدون إله، أما هؤلاء الحدثاء لا، أرادوها للتبرك، لكن مآل هذا التبرك أن يكون هذا الشيء المتبرك به يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. فهو عليه السلام قابل هذا بالتعجب وكبر وسبح الله، وهذا موقفه كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عندما جاء الأعرابي الذي اشتكى من القحط وما لحقهم من الجدب، فقال كلمة عظيمة: إنا نستشفق بك على الله ونستشفع بالله عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كبر، يقول جبير: فما زال عليه السلام يسبح سبحان الله سبحان الله ويكرر ذلك حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فكان عليه السلام إذا خدش التوحيد بلفظة أو كلمة يتغير، يعني هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت في مجلس يكون فيه إنسان ضيف عندك مثلا، أو رجل تجله وتقدره، أب كبير أو عالم أو أمير أو صاحب مكانة، إذا أحد تكلم في حضرتي بشيء لا يليق به ما ترتاح، فكيف بالله جل جلاله إذا خدش الإنسان توحيده بكلمة ولفظة. ولذلك قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الحرف: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذا من غيرته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يتأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسوا به، وتأخذهم الغيرة على حقوق الله. هذه الغيرة التي للأسف نجدها ضعفت، بل لو قلنا اضمحلت في كثير من بلاد المسلمين، عواصم من عواصم الإسلام، مراكز حضارية وثقافية ومنطلق للجيوش الإسلامية، الآن تكدست فيها الشركيات والخزعبلات والأضرحة والسدنة، وهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. أين العلماء؟ أين طلبة العلم؟ أين الأمراء؟ أين ولاة الأمور؟ هذا أمر خطير. الأمة إذا وصلت إلى هذه المرحلة لا يبالي الله بها، لا يبالي بها، هذا من أعظم المنكرات ومن أفظعها وأخطرها. فهنا نبه عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فموسى رد عليهم مقالتهم ودعوتهم إنكم قوم تجهلون، ثم عطف الكلام عن هؤلاء المشركين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذه النتيجة كذلك في حق هذه الأمة، فمن وقع في ما وقع فيه بنو إسرائيل من التعلق بالأشجار والأضرحة ومساجد يعظمونها أكثر مما ينبغي أو يتمسحون بها ويعتقدون بشيء ما لا يعني شرعه الله ولا شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وبين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قاعدة عامة، إنها السنن لتركبنها، وفي لفظ لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم في ألفاظ أخرى صحيحة ثابتة حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال نعم. وهذا الذي ابتليت به الأمة في هذا العصر وفي عصور سابقة متلاحقة، وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فحذرنا وأنذرنا، وقلت سابقا أن هذه الأحاديث لا ينبغي أن تؤخذ على سبيل الاستسلام والإخلاد، لا، هو تحذير منه عليه الصلاة والسلام عندما يقول لتتبعن سنن من قبلكم، إذن خذوا حذركم، استعدوا للمواجهة، استعدوا للتعليم، للجهاد، للإنكار. فلا يقصد من بعض الناس يقول هذا خلاص أخبر عليه الصلاة والسلام أننا سنتبع سنن من قبلنا ونتابع اليهود والنصارى، إذن لا حيلة لنا، لا، بل لك حيلة ولك وسيلة بما شرعه الله وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، حتى تصحح المفاهيم الخاطئة والجهل الذي ابتليت به الأمة والشرك الذي وقع فيه كثير من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستنقذهم منه وأن يخلص بلاد المسلمين من كثير من الشركيات التي ابتلوا بها. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. تفسير آيات سورة النجم، تفسيرها يعني مما هو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، بينوا كما ذكرت قبل قليل أن هذه الأشياء اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى كانت أشياء في بدايتها بسيطة مجرد بركة، لكن تعاظم الأمر فيها وتطور، فصاروا من ناحية البركة صار فيه تعظيم، والتعظيم صار بالعكوف. فالآن العاكفون عند القبور هم أحيانا يدعون يقول أبدا حنا نعكف عند هذه القبور إنما يعني تبجيلا لها والتماسا لدعوة صالحة وشفاعة وما إلى ذلك، وهذا كله لا يجوز، باطل، تدعون غير الله، تستشفعون بالموتى، هذا كله لا يجوز. ثم لا يزال بهم الأمر حتى يعبدون هذه الأشياء إن كانوا مقبورين وأضرحة أو أشياء يعتقدون فيها. أي نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. هذا أخذه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، صورة الأمر الذي طلبوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة مثل الشجرة التي تخبر. وهم لا يعرفون أبعاد هذه المسألة التي طلبوها، لأنهم كما قال عنهم حدثاء عهد بكفر. الثالثة كونهم لم يفعلوا. لم يفعلوا لأن من فضل الله عليهم ومنته أن تداركهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم أو عالم يعني يخزمهم عن الضلال والجهل لربما وقعوا في هذا الأمر، لكن من فضل الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم وأنكر عليهم ما أرادوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. إيه نعم، ما قصدوا الشركهم، ما قالوا نريد أن نجعلها نعبدها من دون الله كما قال بنو إسرائيل. ومع ذلك الرسول عليه السلام شبههم ببني إسرائيل كما ذكرت لأن الأمر يؤول بهم إلى هذا، وإلا بدايتهم بداية طيبة وفيها الخير يتقربون إلى الله، لكن ما كل من أراد الخير أصابه، وكم من مريد للخير أخطأه. فالمسألة ليست مجرد حسن نية وحسن ظن وإرادة خير. ولذلك القاعدة في العبادة قاعدتان: الخير، إرادة الخير والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم موافقة السنة. فمجرد أنك تريد خير لا يكفي، وحسن النية لا يكفي، حتى تكون متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. المؤلف يريد أن يرد على بعض الناس في وقته، ولا زالوا أيضا حتى في وقتنا يقولون أبدًا الشرك هذه ما هي شركيات ولا يمكن، والحمد لله البلاد فيها خير وفي علماء وفي عباد وزهاد، فهذا أمر، يقولون الشرك أمر فظيع لا يمكن أن نقع فيه ولا يقع فيه الناس. فالمؤلف يقول: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي يتنزل، ومع ذلك وقعت منهم هذه المسألة، فمن باب أولى أن تقع من الذين هم أبعد في العهد وأبعد في العلم والالتزام والتمسك. السادسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. إيه نعم، يعني ما عذرهم كونهم حدث عهد أو ويجهلون، بل يعني أنكر وتمثل إنكاره بهذه الصيغ التكبير الله أكبر، هذا بحد ذاته نوع من الإنكار. وثم قال: إنها السنن، أي أنكم تتبعون هؤلاء الذين قبلكم، ولا شك أن جدة الكفر واحدة. ثم بين عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله قوم موسى لموسى. أي نعم. السابعة: الأمر الكبير، وهو المقصود، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. أي نعم، وهذا واضح كما بينت قبل قليل. أي نعم. الثامنة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني نفي هذا المطلب هو من تحقيق كلمة لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي إثبات العبودية بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى، ونفي شيء منها لكائن من كان. فرده عليه الصلاة والسلام مطلبهم بهذه شجرة تعلق عليها الأسلحة ويستظلون بها ويتبركون بها، هذا تحقيق لنفي أي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى يضفى على شيء من المخلوقات، ففيه تحقيق لكلمة التوحيد. التاسعة: أنه صلى الله عليه وسلم حلف على الفتيا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، وهذا يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل، إما ليطمئن السامع ويؤكد له ما رمى إليه عليه الصلاة والسلام، أو لأن الموقف يستدعي هذا، فهو من الإقسام يعني الذي يقتضيه المقام، وليس من الإقسام الذي منهي عنه، لأن كثرة الحلف منهي عنها، لكن هو عليه الصلاة والسلام يحلف في مواطن معينة لما يقتضيه الحال والسياق من الإقسام على مسألة أو فتية أو ما إلى ذلك. إيه نعم. العاشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. يعني المؤلف رحمه الله أخذ من هذا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عندما قالوا هذه المقالة كأنهم وقعوا بشرك أصغر، ولأنهم لم يرتدوا، لو ارتدوا كان هناك أحكام ينبغي أن يعاملوا بمقتضاها. لكن الحقيقة هذا المأخذ بعض أهل العلم لا يوافق المؤلف عليه، ويقول بل ما ذهبوا إليه شرك أكبر، لكنهم لم يقعوا فيه، هو عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين، لأنهم أولا طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ولم يقعوا فيه بعد، لو وقعوا فيه وتعلقوا بالشجرة وتبركوا بها وقعوا في شرك، لكنهم استأذنوا أولا وسألوا وطلبوا، فمجرد طلبهم هذا استنكر عليه الصلاة والسلام هذا المطلب، وإلا فيرى بعض أهل العلم أن هذا يعتبر شركا أكبر لكنهم لم يقعوا فيه. الحادية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، يعني الراسخون في العلم من الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار هذه المسائل واضحة عندهم لأنهم صحب الرسول عليه الصلاة والسلام مدة تقريبا 8 سنوات والمهاجرون صحبوه عليه الصلاة والسلام أيضا ما قبل الهجرة، فالإيمان راسخ في قلوبهم والتوحيد واضح ولا إشكال، لكن هذه الطائفة التي خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام على إثر الفتح وكانوا كما قال حدثاء عهد بكفر وكانوا طلقاء وإسلامهم ضعيف وقد صدرت منهم مقالات حتى عندما في غزوة حنين معروف أن المسلمين انكشفوا في أول الأمر فكان أحدهم يقول انكشف السعر اليوم وصاروا يستهزئون وهم ناس يعني أسلموا من كبار زعماء قريش فكانوا يسخرون بالمسلمين أول أمر لما صارت الهزيمة في أول أمر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فأول أمر كانت هزيمة وحصلت هذه المواقف من حدثاء العهد بالكفر من الطلقاء ونحوهم فكانوا يطلقون كلمات تنبئ عما في نفوسهم من ضعف الإيمان وأنه بعد لم يتمكن في نفوسهم، فكان هذا واضح. نعم. الثانية عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. فلا شك أن الإنسان إذا تعجب يعني بادر الله أكبر أو سبح الله هذا الحديث تدل على أنه يعني سائغ ومشروع. نعم. الثالثة عشرة سد الذرائع. نعم، وهذا واضح كما بينت في أثناء الكلام أن أهل العلم قالوا يعني هذه الشجرة التي طلبوا أن توضع لهم ويشرع لهم مثلها لأنها ذريعة إلى الشرك وأن تتخذ آلهة من دون الله. الرابعة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، وهذا واضح وجاء النص فيه من تشبه بقوم فهو منهم بأهل الجاهلية وغيرهم، لكن الجاهلية أعم يعني من أن تكون المقصود بها الجاهلية الفترة الزمنية التي سبقت الإسلام، فالجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة جاهلية النصارى واليهود والوثنيين والملحدين والعلمانيين وكل من ابتلي بهم المسلمون، لا يجوز التشبه بهم في حال من الأحوال لا في أمور المعاش واللباس وأمور إلا ما هو مشترك بين بني البشر هذه أمور لا تعتبر تشبه. هنا الخامسة عشرة الغضب عند التعليم. هذا يعني المؤلف يريد أن يقول إن الغضب إذا استدعى الأمر هذا والحال فالرسول عليه السلام غضب في هذا الموقف لأن الأمر عظيم، وإلا فلا ينبغي للعالم والمعلم والمفتي ما ينبغي أن يكون الغضب دائما يعني ملازما له أو يكثر منه، لأن سيرة الرسول عليه السلام كان أكثر ما كان أنه يقابل المخطئين بالإعذار لهم وقبول أعذارهم والتماس العذر. الرجل الذي بال في المسجد الأعرابي بال في مسجده هنا عليه الصلاة والسلام الصحابة قاموا عليه فهو يعني دعاهم وكفهم عنه ثم بعد ذلك دعاه بكل رفق وبين له بما يناسب الحال. هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا. الرجل الذي أسلم واستأذنه عليه الصلاة والسلام في الزنا ما قابله بغضب عليه الصلاة والسلام بل تعامل معه بأسلوب يناسب حاله وحداثة عهده بالإسلام، لكن الله أعلم قد يكون غضبه في مثل هذا الموقف عليه الصلاة والسلام والمواقف التي ذكرت لكم لما يتصل بحقوق الله سبحانه وتعالى غيرة على التوحيد وخوفا من الشرك. السادسة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. هذه قاعدة أي أنها السنن، سنن اجتماعية سنن اقتصادية سنن سياسية هذه لا شك، فمنها سنن سليمة وتكون مصدرها من الشريعة الإسلامية أو أقرتها الشريعة الإسلامية، ومنها سنن ضالة مأخوذة ومقتبسة من الكفار على اختلاف مناهجهم وفلسفاتهم وأفكارهم، فهذه السنن ينبغي الحذر منها والتنبه لها وعدم التورط فيها والمتابعة. السابعة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هذا وقع في كثير كما ذكرت في من شؤون المسلمين، المساجد لما قال عليه السلام والله لتزخرفنها كما زخرفوها فتجد المساجد زخرفت، اللباس الآن نجد كثير من المسلمين لباسهم كلباس اليهود والنصارى للأسف، حلق اللحية، التختم بالذهب، حاجات كثيرة أخطر من هذا، أمور أصول في الشريعة الإسلامية، القوانين التي تحكم بها بلاد الإسلام الحلال والحرام، ترك ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وأخذ ما هو من القوانين الأوروبية والوثنية يعني في كثير من بلاد المسلمين، وهذا أقبح التشبه، من أقبح التشبه مع ما هو معروف من العادات الاجتماعية وغير ذلك من ما هو كثير. الثامنة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، يعني ما ذموا به الله سبحانه وتعالى عندما يذم اليهود والنصارى يذمهم بالشرك، يذمهم بأكل الربا، بأكل السحت، كذا، هو ذم للمسلمين من باب أولى، نحن أولى أن نجتنب هذه الأشياء. إذا كان هؤلاء ذموا لكفرهم ولمراباتهم ول يعني اقتحامهم حدود الله، فأنتم يا معشر المسلمين كما يقول مثلا أعنيك واسمعي يا جارة، فأنتم مخاطبون بهذا، إذا كان أولئك ذموا فأنتم أولى بالذم إذا اقتحمتم هذه الأشياء وتساهلتم فيها. التاسعة عشرة أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك صلى الله عليه وسلم فمن إخباره عليه الصلاة والسلام بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. هذه المسألة أولها الذي ذكره المؤلف أن الصحابة رضي الله عنهم تقرر عندهم أن التشريع والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يذهبوا هم إلى شجرة ويختاروها ويتخذونها حتى يستصدروا منه أمرا وحكما، فهذا مأخذ المؤلف. أما الحقيقة بقية المسألة فأنا ما تبين لي مأخذ المؤلف وقوله يعني ما أخذ مسألة مسائل القبر، من ربك فواضحة إلى آخر ما ذكرهم، أنا ما تبين لي، يمكن الشيخ عبد الرحمن ما ذكروا شيء، فهذه لعل إن شاء الله يتبين لنا فيها شيء. العشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، هم الكفر ملة واحدة، فسنن أهل الكتاب يهود أو نصارى كونهم أهل الكتاب لا يبرر التغاضي والتسامح معهم إلا في حدود ما يكون من يعني معاهدات شرعية مشروعة، أما مجرد أنهم أهل الكتاب فهم يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر وبالشرك. نعم. الحادية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يفطن للمسلمين الذين هم حدثاء وعهد بالإسلام، يفطن لهم ويتعاهدون، لأنهم لا يزال في قلوبهم شيء من الرواسب، فالنصراني الذي أسلم، اليهودي، الوثني، المجوسي، الملحد، الشيوعي، عندما يسلم هو قد يستصحب ما كان يعرفه من الأشياء السابقة، فالمؤلف رحمه الله ينبه يقول ينبغي لمن هم حول هؤلاء أن يفطنوا لهم، فهذه المقالة التي صدرت من الصحابة حدث عهد بالكفر ما يبعد أن تصدر من أناس مثلا من أسلموا حديثا من الأوروبيين أو من الغربيين أو من الشرقيين أو غيرهم، فقد يصدر منهم أفكار وآراء ويطلبون أشياء نتيجة الكفر الذي كانوا يعرفونه في حياتهم السابقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب فضل الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن الوضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. على كل حال، هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، مؤلف فضل الإسلام، وما بوب من وجوب الدخول في الإسلام، فهذه النصوص التي سردها وساقها واضحة فيما قصده. فوجوب الدخول في الإسلام هذا بمقتضى النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة. فالله سبحانه وتعالى كما استشهد المؤلف لما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والسبل يعني أعم في الحقيقة مما ذكر عن مجاهد رحمه الله كونها البدع والمشتبهات، بل هي أعم، البدع وغيرها، كل السبل التي ليست مستقيمة على سبيل الله ومنهج الله فإنها منهي ومحذر منها. وجاء في الحديث الصحيح: والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث وهذه الآيات والأحاديث كلها دالة دلالة واضحة على وجوب الإسلام والأخذ به. وما نقله عن حذيفة رضي الله عنه وعن محمد بن وضاح رحمه الله كلها يعني دالة دلالة واضحة على وجوب. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دالة على وجوب الاتباع وصدق الاتباع وعدم الالتفات يمينا ويسارا مهما كان، لأن العالم مهما كانت منزلته فقد يخطئ. فما لم يكن مقال العالم وفتواه مأخذها واضح من الكتاب والسنة فلا يجوز، فلا يجوز لنا إذا تبين لنا الدليل بخلاف مقالته أن نتعصب، نقول الله هذا أفتى به فلان، ولو كان أحمد أو الشافعي أو حنيفة مالك سفيان، ما دام تبين لنا الدليل بخلاف مقالة هذا العالم. وهذا منهجهم رحمهم الله، كانوا كثيرا ما يؤكدون الأئمة الأربعة، ما منهم إمام إلا وصدر عنه أنه كان يقول: إذا تبين لكم الحديث فخذوا به واضربوا بقوله عرض الحائط، رحمهم الله. فيجب على الإنسان أن يلتمس الصواب والحق ويبادر إليه ولا يتردد فيه، ولا تأخذه العصبية والحمية لمذهب يعني سار عليه ومذهب الآباء والأجداد بمجرد المتابعة التي ليست عن دليل. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه،